بسم الله الرحمن الرحيم. زهرة الإسلام، عماد الإسلام، أمل هذه الأمة، مركز قوة في حياة هذه الأمة، وهم عنوان رقيها إذا ساروا على الطريق. شموع تحترق، النار تحرقكم، فهل من مطفئ لحريقها؟ وبحار آثام طغت، من منقذ لغريقها؟ فتن أتت، يا ويل من هو واقف بطريقها. جمعت أفي أبنائنا عون على تفريقها، جمعت أفي أبنائنا عون على تفريقها. والتي يحاول أعداء الإسلام من اليهود والنصارى إحراق هذه الشموع وزعزعتها عن دينها، ولكن ظنهم يخيب وأملهم مردود، فدين الله منصور. شموع تحترق، منهم من وقع في الأمراض النفسية حتى وصل به الحال إلى الانتحار، ومنهم من وقع في شراك المخدرات، ومنهم من فشل في مواجهة الحياة. شموع تحترق، ومنهم من سار في طرق الجرائم والانحرافات. شموع تحترق، تحترق، تائهون تنبهوا، هل تسمعون يا معقد الأمان في الأهوال؟ هل لا تبصر؟ الهم طال، الهم طال، الهم طال، ولا يزال ضياعكم يبكي العيون. والجرح سال، والجرح سال، والجرح سال، ولا يزال منامكم ملء الجفون. حين يسمر بعض الشباب إلى آخر الليل وهم على القنوات الفضائية أو على الإنترنت، يشوفون ما في العالم من الشر، ويمسخون عقائدهم، ويفسدون أخلاقهم، ويضيعون أوقاتهم، أين هؤلاء من لا إله إلا الله؟ أين هم من هذا الدين؟ هذا والله من الضلال البعيد، والعياذ بالله. سموع تحترق، إن الغاية التي من أجلها يعيش المؤمن هي غاية كبرى وهدف عظيم. سموع تحترق، أجرت دموعك أيها الباكي على جيل مضى، فبكت شجونك أمة أوطانها أبدا تباع. تلكم شموع شبابنا، والقلب يعصره التيع، هم جيلنا مهجورهم دمنا وأوردة الشيع. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم شموع تحترق لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذا الوقت المبارك وفي هذا البلد المقدس، جمعنا بفضله ومنه وكرمه، أسأله سبحانه أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته ومحل رضوانه في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. وقبل أن أبدأ، أود أن أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني وكثير دعائي لإخواننا القائمين على أمر هذه المندوبية المباركة، وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ عبد الله حفني حفظه الله وإخوانه، والذين يبذلون من أوقاتهم ومن أموالهم ومن راحتهم في سبيل الدعوة إلى الله، فجزاهم الله عن هذا الدين خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتهم، وأن يعلي ذكرهم، وأن يعظم مثوبتهم، وأن يجعل ما يقدمونه من الخير ثواباً في موازينهم يوم يلقون الله. كما أشكركم أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم بكل خطوة خطوتموها إلى هذا المكان ثواباً في موازينكم عندما تلقون الله. وأخبركم بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأنكم وأنتم تسيرون إلى هذا المكان لا تسيرون على الأرض، وإنما تمتطون أجنحة الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ألا فليهنأ أيها الإخوة هذا الدين، ولتهنأ هذه العقيدة ما دام شبابها يتمسكون بدينهم ويقبلون على مجالس ذكرهم ويفخرون بأنهم من أتباع هذا الدين ومن أنصار هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي هو دين الله والذي أراده الله ليكون ديناً للإنسانية، والذي بعث به رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره اليهود والنصارى، سيظهر هذا الدين وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وستكون كلمة الله هي العليا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهنيئا للدين بكم وهنيئا لكم بهذا الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدوركم وأن ينور أبصاركم وأن يصلح أعمالكم وأن يثبت أقدامكم وأن يزيدكم هدى وتوفيقا. عنوان المحاضرة: الشباب شموع تحترق. الشباب الفترة الذهبية من فترات عمر الإنسان، إذا صاغ حياته على الدين وبرمج حياته على الإيمان وسار في طريق وركاب الإيمان سعود سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ولذا الشباب له جدة وله نظرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في السنن: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يقول شراح الحديث، يقول فترة الشباب داخلة ضمن العمر، فكيف يسأل عن شيء قد سئل عنه؟ قالوا لا، فترة العمر تفنى، ولذا قال عن عمره فيما أفناه، لكن فترة الشباب تبلى وتتبدل. أجل يسأل سؤال خاص إلى جانب السؤال العام عن العمر كله، فين أفنيت أيها الإنسان؟ ستسأل سؤالاً خاصاً عن فترة معينة من فترات عمرك، وهي الفترة الذهبية من حياتك، فيما أبليت هذا الشباب؟ الشباب هم أمل هذه الأمة، وهم عنوان رقيها إذا ساروا على الطريق، وهم مركز قوة في حياة هذه الأمة، وهم أيضاً نقطة ضعف وموطن سوء في حياة هذه الأمة. الشباب الذين قام الإسلام على جماجمهم، وها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب رؤساء الكفر والضلال في مكة، لأن رؤوسهم قد جبست على الكفر ونشفت من الضلال، ولم يستجب إلا الشباب، كلهم شباب حملوا هذا الدين وقاموا بهذا الدين ونصر الله بهم هذا الدين. وفي عهد أصحاب الكهف حينما سيطر الكفر على الأرض استجاب للدين فتية من الشباب، قال عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وإبراهيم حينما رأى قومه وهم يعبدون الأصنام من دون الله قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى لكن من فتوة الإيمان والدين. وبعدين فراغ إلى آلهتهم ضربا باليمين وحطمها وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وفي رحلة طلب العلم التي مارسها موسى عليه السلام من أرض الطور إلى طنجة مجمع البحرين في أقصى غرب أفريقيا، في ملتقى البحرين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، رحلة طويلة قطع فيها بلدان ودول، من كان معه؟ كان معه فتى يوشع ابن نون. أجل الشباب هم زهرة الإسلام وهم عماد الإسلام، ولهذا يحرص أعداء الإسلام على إبعاد شباب الإسلام عن هذا الدين حتى يسهل القضاء عليه، ولكن ظنهم يخيب وأملهم مردود، فدين الله منصور، وشباب الأمة مهما عمل على إضلالهم وعلى غسل أدمغتهم وعلى زعزعة عقيدتهم فإنهم ثابتون بإذن الله على الحق. وما هذا الحضور الجماهيري المميز إلا دليل على ذلك، والحمد لله. فجزاكم الله على حضوركم خيرا، وأسأل الله أن يجعل كل خطوة لكم ثوابا في موازينكم يوم تلقون الله. أما هذه الشموع وهم شموع الشباب، والتي يحاول أعداء الإسلام من اليهود والنصارى إحراق هذه الشموع وزعزعتها عن دينها، فسأذكر بعض هذه المجالات. أول شيء وأعظم ما يبتلى به الشباب غياب الغرض والهدف والغاية من هذه الحياة، إذ ينشأ الشاب وهو لا يفسر لنفسه غاية من حياته ولا يرسم هدفا من وجوده، وتبقى تطلعاته محدودة في وظيفة ينالها وشهادة يحصل عليها وسيارة يمتطيها وزوجة ينكحها وفلة يسكنها فقط. هل هذه هي أهداف شباب المؤمن؟ هذه أهداف كل شباب الدنيا، المسلم منهم والكافر، والبر منهم والفاجر. أما شباب الإسلام يجب أن يتميز الهدف في أذهانهم عن هذه الحياة. إن الغاية التي من أجلها يعيش المؤمن هي غاية كبرى وهدف عظيم يتجاوز متع الحياة ويتجاوز لذائذ هذه الدنيا. إنه الغرض الرئيسي الذي من أجله خلق الله الناس، ألا وهو عبادة الله. يقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني عبثا، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إن الحكمة التي من أجلها تعيش أيها الشاب المؤمن هو أن تعبد الله وأن تصرف حياتك وتبرمج جميع حياتك على تحقيق هذا الغرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الكلمة رغم قصرها وقلة حروفها، ليعبدون، هي تمثل منهج حياة للإنسان، ويجري الإنسان منا فحصا لنفسه: هل هو على هذه الكلمة؟ هل عين هذه يعبدون أم يعصون؟ هل أذنه هذه يعبدون؟ هل لسانه على منهج يعبدون؟ هل يده ورجله وبطنه وفرجه وبيته وزوجته وأولاده وعمله وتجارته على يعبدون؟ أم أن يعبدون في واد وهو في واد آخر؟ هذا أول شيء لا بد من مراجعة النفس والوقوف معها وقفة جادة لمعرفة الغاية والهدف الذي من أجله أعيش أيها الشاب. لأنك إذا وضعت لك غاية بذلت الجهد في سبيل تحقيقها. أما من يعيش بلا غاية فهذا كالضال كالأعمى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الذي يعيش وقد رسم في ذهنه هدفا وهو رضوان الله وقضاء العمر هذا في عبادة الله، أيستوي مع ذلك الذي لا يدري لماذا يعيش وإنما يفهم من الحياة ما تفهمه البهائم والتي لا تتجاوز شهوات البطون ومتع الفروج؟ لا يستوي هذا وهذا. وهذه المشكلة الكبرى التي يعاني منها كثير من الشباب، والتي آلت بهم إلى الانحرافات الخطيرة. منهم من وقع في الأمراض النفسية حتى وصل به الحال إلى الانتحار، ومنهم من وقع في شراك المخدرات، ومنهم من سار في طرق الجرائم والانحرافات، ومنهم من فشل في مواجهة الحياة بسبب فقدان الغاية والغرض الذي يرسمه الإنسان ويسعى لتحقيقه. ألا فلنحقق أيها الإخوة هذا الغرض ولنرسم هذا الهدف، ألا وهو كيف نعيش عابدين لله. وطبعا مفهوم العبادة أيها الإخوة مفهوم شامل يغطي كل جزئية من حياة الإنسان، ليست العبادة فقط هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه أركان العبادة وأسس الدين، لكن العبادة تشمل كل شيء في حياتك، حتى عرفها شيخ الإسلام بقوله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، حتى جعل الإسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة وعبادة، وتبسمك بوجه أخيك صدقة وعبادة، بل إتيان الرجل لزوجته وهي شهوة جسدية، لكن إذا مارسها الإنسان ليغض طرفه وليحصن أهله كانت عبادة. قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا أول شمعة تحترق وتحرق الشباب وهي غياب الأهداف. ثانيا التهاون بالصلاة، والصلاة تمثل في حياة المسلم الصلة والرابطة والعلاقة بين العبد وبين الله، وتختلف في مشروعيتها عن جميع فرائض الإسلام. الزكاة مرة في العام إذا وجدت شروطها من توفر المال وبلوغه النصاب وحولان الحول عليه وتمام ملكه. الحج في العمر مرة إذا توفرت شروطه من وجود الراحلة والزاد وأمن الطريق ووجود المحرم بالنسبة للمرأة. الصيام أيضا مرة في العام إذا وجد شروطه وهي الاستقرار والصحة، لكن لو سافر أو مرض يفطر ويقضي. جميع الشرائع يعني ما تبقى ملازمة للإنسان إلا شريعة واحدة وهي شريعة الصلاة، هذه لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا في حال السلم ولا في حال الحرب ولا في حال العافية ولا في حال المرض ولا في حال الخوف ولا الأمن ولا في أي وضع من الأوضاع، ما دام العقل موجود لا بد الصلاة تكون موجودة. حتى إن الله سبحانه وتعالى ذكر كيفية أداء صلاة الخوف في القرآن، بينما الصلاة العادية صلاة الأمن في السنة، حتى لا يتذرع أحد فيكون نحن نجاهد في سبيل الله، وما دامنا نجاهد لنصرة الدين نأجل الصلاة. الصلاة ما هي ضروري ما دام نحن نقاتل الآن، لا، الصلاة أفتك سلاح نقاتل بها أعداء الله. قال عز وجل في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أيضا المرض، المرض من الذي يأتي به؟ إنه الله. فمقتضى النظر إنه ما دام الله أمر بالصلاة تؤدى، لكن إذا مرضت خلاص الله اللي أمر بك تسقط الصلاة، لكن ما تسقط الصلاة، يسقط كيفية الأداء. صلي قائما هذا هو المفروض لأنه ركن، لكن إذا كنت مريضا صلي قاعدا، ما تقدر تصلي وانت قاعد صل على جنبك، ما تستطيع تصلي وانت على جنبك صلي بطرفك إيماء بعينك. طيب ماني متوضئ تيمم، ما عندي تيمم صلي بلا تيمم، ثيابي غير طاهرة غيرها، ما عندي أحد يغير لي صلي فيها ولو كانت نجسة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا لست على القبلة حول نفسك على القبلة، ما أقدر أتحول، سريري ما يتحول على القبلة، صلي إلى غير القبلة فحيثما تولي فثم وجه الله. المهم لابد أن تصلي في كل حالة من أحوالك. متى تسقط عنك الصلاة؟ إذا ذهب العقل. رفع القلم عن ثلاثة، من ضمنهم المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. لكن ما دام العقل موجود أجل لابد من الصلاة، وذلك أيها الإخوة لأن الصلاة دي علاقة، وأنا أشبهها بالاتصالات التي بين الناس الآن عن طريق الهاتف. إذا رفعت السماعة تريد أن تتصل، أول شيء تشوف هل في حرارة، في رن كذا، في جرس، إذا في حرارة تقوم تزهم، لكن إذا رفعت السماعة وما في صوت وقعدت تدقدق في الأزرار هذه أحد يسمعك؟ ما أحد يسمعك. وإذا رآك الناس وانت تدقدق قالوا وش بك؟ قال والله أزهم. قالوا شوف أشوف. طيب إيش مجنون أنت تزهم؟ ما في حرارة أصلا، ما في صلة. أي نعم، هذه الحرارة هي الصلاة، وهذه الدقدقة هي العبادات الأخرى. فإذا كنت تؤدي هذه الدقدقة وما في صلاة ما يقبل الله منك شيء. إذا صمت وأنت لا تصلي الصوم باطل، إذا حججت وأنت لا تصلي الحج باطل، إذا زكيت وأنت لا تصلي الزكاة باطلة ومردودة. إذا عملت أي عمل حتى لو جهدت ومت وقدمت روحك وأنت لا تصلي الجهاد هذا كفر وباطل، لأن ترك الصلاة أصلا كفر ناقل عن الملة. يقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هذا حديث جابر رواه مسلم في الصحيح، حديث بريدة في السنن وفي مسند أحمد، العهد الذي بيننا وبينه بالصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي القرآن يقول عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أجل لما يتهاون الشاب بالصلاة؟ وكيف يمكن أن يترك الشاب المسلم الصلاة؟ أما يدري أنه بتركها ولو فريضة واحدة قد كفر؟ وإذا كفر ترتبت عليه أحكام الكفر. أول حكم من أحكام تارك الصلاة أنه لا يزوج، لأن شرط العقد أن يكون مسلم لمسلمة. لكن لو جاء يهودي يخطف يختك ولا بنتك ولا نصراني هل تزوجه؟ لا. كذلك تارك الصلاة ما يزوج، لأن الله يقول فإن علمتموهن مؤمنات، يعني النساء، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الحكم الثاني أنه إذا تزوج وهو يصلي ثم ترك الصلاة فيما بعد انفسخ العقد وبطل النكاح وحرمت عليه الزوجة، وحرم عليها أن تمكن من نفسها، وحرم على وليها أن يتركها في بيته وهو لا يصلي. وإذا بقيت في بيته وأتاها فقد أتاها زنا، وإذا حملت حملت سفاح، لأن هذا الرجل كافر، والعقد الزوجي ينفصل بمجرد تركها للصلاة وتصبح عشرتها معه كعشرتها مع رجل أجنبي. أين الناس من هذا أيها الإخوة؟ الحكم الثالث أن تارك الصلاة لا يجوز له البقاء في هذا البلد المقدس، هذه أرض طهرها الله وحرم على الكفار والمشركين أن يطأوها بأقدامهم، وقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا من يعيش داخل الحرم، داخل الأميال حدود الحرم، وهو لا يصلي فعليه من الله ما عليه من العذاب. يجوز دخول الكلاب هذا البلد المقدس ولا يجوز دخول الكافر. ولهذا ترون الآن على حدود الحرم لوحات وطرق مكتوب عليها ممنوع دخول غير المسلمين، يعني الكفار، وتارك الصلاة ممنوع دخوله. مفروض إذا جاء من الناس يروح مع الخماجات والخواجات، لأنه واحد منهم ما دام ما يصلي فهو مثلهم. فلا إله إلا الله. الرابع أنه لا يرث ولا يورث. إذا مات رجل وعنده أولاد وفيهم من لا يصلي فإن التركة تقسم كلها على الذين يصلون، أما تارك الصلاة فلا نصيب له من الإرث، لأنه لا يتوارث أهل الملتين، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الخامس أنه إذا ذبح ذبيحة فإنها حرجة، حرمة، ما يجوز أكلها، تأكل الكلاب ولكن لا يأكلها مسلم، لأن ذبائح المشركين والكفار حرام، وأحل الله لنا ذبائح اليهود والنصارى رغم أنهم كفار، لكن اختصهم الله بهذا، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يعني لو عندك يهودي أو نصراني وذبح ذبيحة وتارك صلاة وذبح ذبيحة، أي الذبيحتين تأكل؟ تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني ولا تأكل ذبيحة تارك الصلاة، لأن هذا مشرك مرتد. أما هذا كتابي له حكم خاص في الشرع. بعدين تنتفي عن حقوق المسلم العشرة، لا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يسلم عليه ولا يزار إذا مرض، ولا تتبع جنازته، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذه حقوق المسلم، تارك الصلاة ما له منها شيء. طيب وين نودي إذا مات؟ قال بعض أهل العلم يسحب كما تسحب الدابة، يربط برجله ويرمى به في محل النفايات، مثل لو ماتت عندك عنز ولا ماتت عندك بقرة ولا أحمار، إيش تسوي؟ تدعي البلد الناس يصلون على الحمار هذا ولا العنز؟ لا، تدعي البلدية تربطها برجله وتسحبه. كذلك هذا مثل، بل والله إن تارك الصلاة ألعن وأسوأ من الحمار ومن الكلب ومن الدابة، بل يتمنى يوم القيامة إنه كان تراب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، حين يأمر الله جميع هذه الحيوانات أن تصير تراب يقول ليته كان تراب، ليته كان حمار وسار مثل هذه. وبعض أهل العلم قالوا لا، لا يسحب من أجل كرامة الآدمية، ولئلا تأكله السباع فينالها شبك فتأكل الأحياء، قالوا يحمل ولكن على غير الرقاب، يعني ما يشل على الرقبة، حط على سلم ولا على خشبة ولا على عربية ويخرج إلى الصحراء، ولا يوضع مع مقابر المسلمين، يقبر لوحده ولا يوجه إلى القبلة لأنه ليس من أهل القبلة، ولا يسوى له لحد، وإنما يحفر له حفرة ويكب على وجهه لأنه ليس من أهل القبلة. هذه الحكم السادس. الحكم السابع، وأذكر فيما أذكر أن أحد القضاة في منطقة جيزان أخبرني بنفسه، يقول وقع حادث مروري لأحد الشباب في القرية التي هو فيها الشيخ، يقول ولما جينا نصلي العصر جاءوا بالشاب، يقول وأنا أعرف أنه لا يصلي، هذا الولد من الشباب الضال المنحرف، يقول وقدموه لي أمامي يبغى أصلي عليه، فسألت والده قلت أين أبوك أبو الولد؟ قالوا موجود. قلت تعال هذا ولدك؟ قال نعم. قال أسألك بالله هو يصلي حتى نصلي عليه؟ قال يا شيخ سألتني بالله والله ما هو يصلي. قال فكيف نصلي على كافر؟ يلا خرجوه. فأخرجوه من المسجد من غير صلاة. يقول لي الشيخ، يقول في ذلك الوقت تاب إلى الله من نفس المسجد 25 شاب وأعلنوا توبتهم، كانوا يتركون الصلاة. طيب يا شيخ لما خرجوا ما صلوا عليه، طيب كيف يصلي؟ ما يجوز، ما يجوز أن تصلي على كافر إذا علمت الكفرة، وهذا أبوه شهد أنه لا يصلي وأبوه ألصق الناس به. قالوا طيب القبر حقه؟ حفرنا. قال غيره، لا تقبرونا مع المسلمين، خلوه لواحد مسلم، لأن هذا الكافر إذا قبرتوه بين المسلمين نزل عليه عذاب وزار عليه نار وتأذى جيرانه به في القبر، فحفر له قبرا لوحده وضع والعياذ بالله لوحده. الحكم السابع والأخير من أحكام تارك الصلاة، أن تارك الصلاة لا يجوز الاستغفار له. إذا مات لك قريب وأنت تعلم يقينا أنه لم يصلي أو لا يصلي، فإنه يحرم عليك أن تقول الله يغفر له أو الله يرحمه، لأن الله نهى عن هذا وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الشعلة التي تحترق الآن فيها مجموعة من الشباب في ترك الصلوات حتى في بلد الله المقدس، نجد بعض الشباب في عمر يعني البلوغ في 15 في 16 17 يمارسون اللعب أثناء وقت الصلاة، بمعنى أنهم لا يصلون. أجل لا بد من مراجعة هذه المسألة أيها الإخوة، ومن كان مقصرا أو متساهلا فليعلن من اللحظة هذه التزامه بالصلاة وتمسكه بها وحرصه عليها وأداء أهلها في جماعة المسلمين حتى يموت، ولا يترك صلاة واحدة، لأن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها عامدا متعمدا كفر حتى ولو قضى ما تعتبر، ولا يترك صلاة واحدة، لأن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها عامدا متعمدا كفر حتى ولو قضى ما تعتبر. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، سأله موظف يقول أنا موظف أعاير الساعة على وقت الدوام ثم أقوم وأصلي وأروح أداوم، قال هذا عند جماهير أهل العلم كفر حتى ولو صليت. ليش؟ لأنك اخترت وقتا للصلاة غير الوقت الشرعي الذي اختاره الله، من ما يقع في بعض الشباب ويكون سببا في إضلالهم قرناء السوء، وقرين السوء له تأثير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من قرين السوء وضرب لنا مثال محسوس، قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، أو أن تبتع تشتري شيء منه، أو أن تجد ريح طيب ما تخرج إلا بخير معه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث في السنن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والناظم يقول: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، ولا تصحب أخا الفسق وإياك وإياه، فكم من فاسق أردى مطيعا حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه. إذا أردت أن تعرف فإنما تعرف بمن معك، وأخبرني مع من حتى أخبرك من أنت. هل رأيتم غرابا يمشي مع الحمام، أو قردا يسير مع الغزلان؟ لا، القرد مع القرود، والغراب مع الغربان، ولا يمشي الغزال إلا مع غزال، وكذلك لا يمشي مع الطيبين إلا الطيب، ولا يمشي مع الخبثاء والسيئين إلا الخبيث والسيء. وكم نعرف أيها الإخوة من الشباب الذين كانوا مستقيمين وحصل لهم الانحراف والضلال حتى وصلوا إلى نهايات في الضلال على أيدي قرناء السوء، ساقوهم إلى الزنا وأوقعوهم في المخدرات، ثم علموهم الجرائم حتى أصبحوا محترفين. وكم أتلقى بكثير من الألم بعض المكالمات من بعض الآباء والأمهات وهم يعانون ويبكون مما يصنعه أولادهم من جراء قرناء السوء. فلما يا أخي الشاب تكون وصمة عار لأبيك وتكون نقطة ألم لأمك؟ ليش؟ لماذا لا تكون شرف لأبيك وفخر لأبيك؟ بعض الآباء في بعض المجالس إذا دخل ما يبغى يتكلم، ليش؟ لأن ولده في السجن، ولده مع المخدرات، ولده في جريمة. وبعض الآباء إذا دخل المجالس يرفع رأسه، ليه؟ لأن ولده في مكان طيب، في الدعوة أو في العلم أو في مجال الدراسة أو في وظيفة أو في مكان مرموق. فلما ترضى أن تكون مصدر يعني ذلة وخزي لوالدك ولوالدتك؟ وإذا سئل أبوك عنك وين ولدك وش يقول؟ يقول في السجن. أما يتعصر قلبه من الألم ويقول هذه الكلمة؟ فتذكر مثل هذا، واعلم أن كل هذه الجرائم تأتي عن طريق قرناء السوء. الحجر الإيماني مفروض كما نعمل حجر صحي. الآن لو في واحد عندنا مصاب بألم أو مرض الكوليرا أحد يجلس معه؟ أو مصاب بمرض الإيدز، لو أن لك زميل عنده إيدز هل تجلس معه؟ أبداً، تقطع علاجك به، حتى بالتليفون تقول لا تكلمني يمكن يصير البكروب بالتليفون. طيب واللي عنده إيدز في عقيدته وعنده كوليرا في أخلاقه، إذا جلس معك طوالي يدغدغ مشاعرك ويبدأ يذكي فيك الشياطين، وإذا أذن وقد تصلي قال يا شيخ إيش بتصلي أنت مجنون أنت؟ ما يصلي إلا واحد لما يصير كبير يصير شيبة، تعقد نفسك من ذا الحين؟ خلك كافر من أول حياتك، هذا شيطان هذا. إذا سمعت مثل هذا انزع يدك منه، قل قاتلك الله يا عدو الله، أما لقي الشيطان حمارا يركب اللنت يركب على غاربك؟ لا عندي، تبغى تظلني معك يا عدو الله؟ اقطع وطرده من عندك. ليش؟ لأنه يقودك إلى النار. اللي فيه مرض إيدز يقودك إلى الموت بس، لكن هذا ليته يقودك إلى الموت. ولهذا أهل النار يصيحون من القرناء: ويوم يعض الظالم على يديه، يأكل يديه من بنانه إلى كتفه وهو يأكلها، فإذا غلقها أكل الثانية من الألم والحسرة. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاختر رفيقك، ولا تأخذ إلا واحد صالح وتعرفه من المسجد، من شكله، من سمته، من عبارته، من شريطه في سيارته، من موقفه، من حركته، من أفكاره، من كلامه. فإذا شفت منه رائحة الفسق والفجور شرد منه، وإن رأيت منه قوة الإيمان وصلابة العقيدة وسلامة الأخلاق وحب العبادة والاستقامة فاقرب منه حتى تكون مثله بإذن الله. أربعة من الأشياء التي يقع فيها بعض الشباب ويحترقون: عقوق الوالدين وعدم سماع نصائحهم. الوالد طبعا أكثر خبرة منك وأكثر تجربة وأكثر معرفة في الحياة منك، وأيضا أكثر حرص على مصلحتك منك. فإذا وجهك أبوك خذ توجيهاته ما أخذ الجد والثقة، ولا تحاول تغلط أبوك أو تحتك الراية أو تقول أنت ما تفهم. لا، أبوك هو الذي يفهم، وأبوك هو الذي أحرص منك، لأنه أكثر منك خبرة وأكثر منك عقل وأكثر منك. أنت شاب، والشاب يدفع بحماس وبجهل وبأيضا عدم معرفة وخبرة، فيتصرف تصرفات يمكن بعدين إذا كبرت ووضعت لك هذه التصرفات ويقال لك ترك سويتها تقول أنا سويتها؟ نعم. تقول والله أني خبل مجنون ذاك اليوم. أجل من الآن أعرف أنك خبل ومجنون. ودائما استشر أبوك، وإذا قال لك أبوك لا تروح قل طيب يا أبوي، لكن تعاند أبوك. وكل ما قال لك أبوك كلمة يقول لك شرق تروح غرب، يقول لك اجلس توقف، لا تروح تروح. ليش؟ عناد كذا. أجل ما قيمة الولد؟ أين السمع والطاعة؟ أين بر الوالدين؟ أما تدري أن بر الوالدين هذا من أعظم الطاعات، وأن عقوقهما من أكبر الكبائر؟ في الصحيحين من حديث أبي بكر قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ لأن فيه موبقات وفيه أكبر الكبائر، أكبر الموبقات، وفيه كبائر وفيه صغائر. أكبر الكبائر ثلاث: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور، وكررها ثلاثا. الموبقات سبع، الكبائر 17، وقيل 70، وقال الهيثم بن حجر قال هي أقرب إلى 700 منها إلى 70، وما عدا ذلك فهي صغيرة. عقوق الوالدين مصيبة على الإنسان. أولا يحرم التوفيق، عاق الوالدين تجدها في جبهة دائم ما يلقى أبدا أي توفيق، ويجعل الله كل أموره معسرة لأن أبوه وأمه غير راضين عليه. تبغى التوفيق، تبغى النجاح، تبغى التيسير، تبغى الهداية، من عند أمك وأبوك ارجع إليهم، ابدأ الحياة صح من عندهم. والله ما حرم من حرم من الخير والتوفيق إلا من كان عاقا لوالديه، أول شيء. ثانيا نقص البركة في العمر، عاق الوالدين ليس في عمره بركة ولو عاش 100 سنة. بعدين ضيق الرزق، وكم نعرف من الناس الذين عقوا أباءهم ونكبهم الله في الدنيا في أرزاقهم. بعدين الابتلاء بأن يسلط الله على العاق ولد مثله ويزيد. بروا آباءكم، إيش يبركم؟ أبناءكم. البر مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف طفف عليه. كيف تريد أن يبرك ولدك وانت عاق لأبوك؟ الله يكيل لك بمكيالك ويزيد. وأذكر لكم قصة ذكرها بعض أهل العلم عن رجل كان عنده أب، وهذا الأب طال عمره وبلغ به العمر مبلغا كبيرا، وضاقت به زوجته وضاق هو بأبيه، وعرض على والده أن يسكن في المسجد في غرفة جنب المسجد. قال يا أبوي أبغاك تسكن عشان قريب من الصلاة. قال صدقت قريب. عرف الأب أنه يبغى يدر كردفة يبغى يمشي، وسكن في المسجد، وكان يأتيه بالطعام في كل يوم مرة، وبعدين في كل يومين، ثم في كل أسبوع، ثم انقطع عنه. وبقي هذا الشايب في المسجد تجي صدقات من الناس حتى توفي ودفن ولا يدرى عنه. وفي يوم من الأيام قال الولد الصغير لأبيه: يا أبوي جدي ذاك اللي نجي في المسجد ما عجينا. قال إيه الله المستعان نسينا، يلا نروح. راحوا المسجد، وإذا بالمسجد مقفل الغرفة، دوروا للمؤذن الشيبة اللي فيه ذا وينه؟ قال إيش يقرب لك؟ قال من الجماعة. ما قال أبوي، قال من الجماعة. قال تعرف أحد؟ قال نعم أنا أعرف بعض أقاربه له أغراض ولا شيء، يبغى الشنطة حقتها، يبغى فيها فلوس ولا شيء ولا. قال له شنطة وفراش. جاء أخذ الشنطة والفراش رفضه، ولكن الولد الصغير لف الفراش. قال أبوه ما نبغاه. قال لا يا أبوي أنا أبغاه. قال ليه؟ قال إذا صرت كبير أنت أجيبه لك هنا، هذا حق أبوك وهو بيصير لك بعدين. فبروا آباءكم تبركم أبناءكم، فعليك أن تبر والدك. وبر الوالدين أيها الإخوة نوع من الجهاد. لما جاء الشاب يريد الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد. لا تتوقع أن بر أبوك بيجي بسهولة، لا بد أن تصبر، لأنه سيأمرك بشيء ما يناسبك، سيمنعك من شيء تريده، قد تبغى تروح مكان يقول لك لا تروح، قل طيب. حتى لو كان مجلس علم قال لك لا تروح، لا تروح وخذ الشريط بعدين نسمع. قد يقول لك اجلس في البيت ما تخرج، أبشر يا أبوي. لا تنام، ما أنام، ذاكر، حاضر على عيني. أي شيء يقول لك أبوك قل طيب. لا يسمع من كلمة لا، بل لا يسمع من كلمة أف. أف هذه ما لها معنى إلا أنها علامة تضجر، علامة عدم رضا. لا تقول له، الله يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأبشر بعد هذا بالتوفيق في الدنيا والآخرة. قبل يد أبيك إذا قابلته، ولو تقابله في اليوم 100 مرة، لا تقابله لا تسلم على يده، ولا تذهب إلى المدرسة إلا بعد أن تمر عليه تقبل يده وراسه وتقول ادعي لي أبوي. مر على أمك سلم على يدها، لا تروح الدوام إلا تمر عليها. وإذا كنت كبير وموظف فلا تفضل زوجتك عليها، فإن من فضل زوجته على أمه له وعيد شديد، لأن بعض الأبناء من يوم يتزوج خلاص يقلب الموجة على المرأة، ويصبح البسمة والتمشية والفلوس والراتب والكسوة والهدية كل شيء للمرأة. والأم في الشهر مرة يمر من عند الباب يدق بوري سلام عليكم مع السلامة، ولا يدخل يقرأ جريدة ولا يشوف أخبار، وفي الجمعة إلى الجمعة، لا ما تصلح هذه أم ذي. وأي امرئ ساوى بأم خليلة فلا عاش إلا في أذى وهواني. والأم والأب هذا الضيوف ما بيطولون ترى، وبرهم مغنم وحياتهم كسب لك، وإذا مات واحد منهم قفل الباب فاغتنم هذه الأبواب، لأن لو مات أبوك أو أمك وهم ساخطين عليك تبقى لوعة ونحسرة في قلبك إلى يوم القيامة. فالله الله يشاف في طاعة أبائكم وأمهاتكم. من المصائب التي يقع فيها بعض الشباب المخدرات والدخان، وهاتان الآفتان. طبعا آفة الدخان هي البوابة الأولى، وفي دراسة أجريت في السجون، في السجون العامة في الرياض على نزلاء المخدرات، فوجدوا أن جميع الذين في المخدرات مروا إلى المخدرات عبر البوابة الأولى وهي الدخان، لأن الدخان يمثل البوابة الرئيسية للانحراف. وبعدين إذا دخلوا من البوابة سوى لهم الشيطان تخصصات، واحد يخصصه في المخدرات، واحد يخصصه في النهب والجريمة والسرقة، واحد يخصصه في الخمور، واحد يخصصه في الزنا، واحد يخصصه في اللواط، وكلهم مروا منين؟ من الدخان. فاحذر الدخان لأنه آفة وشر، ويربطك بالأشرار ويبعدك عن الأخيار. شارب الدخان ما يحب المجالس الطيبة، ولا يحب الناس الطيبين، ولا يحب المجالس الطيبة، ولا يحب المساجد، وإذا رأى الطيبين ينفر منهم، وإذا رأى المدخنين يحبهم، كفى به مصيبة وهو محرم. وأنا أعرف أن بعض الناس لو عرف أنه محرم لتركه، لكن بعض الناس عنده فكر أنه مكروه، أو أنه بعضهم يقول أنه مباح، وهو محرم بالدليل الشرعي النصي، ليس استنتاجي ولا قياسي، نص في القرآن يدل على أن الدخان حرام. وللأسف فإن بعض الشباب الآن في المتوسط حتى يدخنون ويبدأ حياته بالدخان. هذا بدأ غلط من أول حياته، وضع رجله في شراك الشيطان. وقد يقول قائل ما هو الدليل على أن الدخان حرام؟ وقد سألني واحد من الشباب، اتصل بي قال الدخان حرام ولا حلال؟ فسألته قلت قبل أن أجيبك أسألك الدخان طيب ولا خبيث؟ فسكت. قلت طيب البوز طيب ولا خبيث؟ قال طيب. قلت والدخان؟ قل طيب. قال لا مو طيب. قلت وشو؟ قال خبيث. قلت معي إنه خبيث؟ قال نعم. قلت اقرأ سورة الأعراف في قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان طيب ولا خبيث أيها الإخوة؟ خبيث، وما في واحد في الدنيا يقول الدخان طيب. حتى الشركة الصانعة تكتب عليه التدخين يضر صحتك، يعني إيش؟ يعني طيب؟ يعني خبيث. جميع الأدوية والأغذية لها تاريخ صلاحية، تاريخ الإنتاج، تاريخ الانتهاء، إلا الدخان ما له صلاحية، خربان من يوم صنعه وكتبوا عليه خربان والعياذ بالله. التدخين خبيث. هل يشرب أحد التدخين في المساجد؟ هل يشرب مع العلماء والفضلاء؟ في بعض الإدارات الرسمية ممنوع التدخين بأمر سامي، لكن بعض الناس ما يطبق وبعضهم يطبق. بعض المدراء حازم، إذا شاف واحد يدخن جازه. فأين يذهب المدخن؟ ممنوع في المكاتب، يروح فين؟ في الحمام. طيب هل يقدر أحد منا يأكل سندوتش في الحمام؟ لو دخلت الحمام ومعك سندوتش وتذكرت، هل تقدر تأكل أنت على الكرسي؟ ما تستطيع أبدا. لكن لماذا يستمر المدخن أن يدخن وهو في الحمام؟ لأنه يدخن من فوق ومن تحت، فيطلع دخان أصلي. واحد من الإخوة الشباب تاب إلى الله، يقول لي: والله يا شيخ سعيد، يقول والله ما كنت أستلذ بالدخان إلا في الحمام، حتى يقول إني ركبت لي طبلة، سوى له مذود حق الشقاير هذه، فين حطها؟ قال في الحمام. يقول أنبسط هناك، أذارها تطلع الروائح عليه من تحت، والخبيث مع الخبيث يمثل يعني نشوة في قلبه والعياذ بالله. ما في أحد في الدنيا يقول الدخان طيب، وما دام إنه خبيث أجل حرام، ما عندنا مجال للشك أيها الإخوة. طيب في أحد يقول الدخان طيب؟ ما فيش، إلا واحد معاند مغالط، والمغالط ما في حيلة. وقد ابتليت أنا مرة من المرات في مدرسة ثانوية بأحد هؤلاء، كنت ألقي المحاضرة ولما سئلت أجبت بالحكم عن الدخان، فقام لي أحد المدرسين وقال: يا شيخ سعيد، قلت نعم، قال الدخان مو حرام. قلت ليش؟ قال: أبغى آية في القرآن يقول الله فيها حرمت عليكم الدخان. قلت له: أنت تأكل البرتقال والتفاح والموز؟ قال: نعم. قلت: أبغى آية في القرآن يقول الله فيها أحل لكم البرتقال والتفاح والموز. قال: ما فيه. قلت: وأنا ما فيه، القرآن مو كتاب مطعم يسرد لك الأطعمة، القرآن منهاج أمة، قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل طيب حلال، ما حرمنا الطيبات، اللحم والشحم والموز والبرتقال والتفاح والتمر والعسل والبر والسمن، كل هذه طيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فقال لي والعياذ بالله، وكان رجلا مغالطا، قال لي: الدخان من الطيبات، انتم المطاوعة الدخان عندكم من الخبائث، أما نحن المدخنين الدخان من الطيبات، وما دام من الطيبات الله يقول ويحل لهم الطيبات. قلت له: أنت متزوج؟ قال: نعم. قلت: عندك أولاد؟ قال: نعم. قلت: إذا رأيت في يد ولدك حلوى أو بسكوت تزعل؟ قال: لا. قلت: إذا رأيت في يده سجارة ترضى؟ قال: لا ما أرضى. قلت: ليش؟ قال: لأنه بطال. قلت: بطال يعني إيش؟ قال: يعني خبيث. قلت: خبيث يعني حرام؟ قال: حرام. طوالي وأخرج البكت من جيبه، هذا الكلام قبل حوالي 20 سنة، أخرج البكت من جيبه، وكان البكت كأنه الآن في عيني، بكت أعلاه أحمر وأسفله أبيض، وفي وسط الحمار هذا رأس بس أسود، يسمونه أبو بس، ما أدري عادة يجي الحين ولا قد هو أبو حمار ذا الحين، أبو قرد. وأخذ البكت كذا وحطمه بيديه وداس عليه برجله وقال: أعاهدك بالله أنني أتوب إلى الله. ودعونا له، وبعد سنتين قابلني في أبها ولا وقد نسيته، يسلم علي ويقول: يا شيخ جزاك الله خير، والله من ذاك الوقت ما عرفت الدخان، فلله الحمد والمنة. فالدخان خطير، وهو يجر إلى ما هو أخطر، وهي المخدرات، آفة العصر وداء الأمم والشعوب، والتي أطبقت عليها جميع أمم الأرض، حتى الكفار يحاربون المخدرات، لأن معنى مخدرات معنى لا إنسان، في معادلة دولية مخدرات زائد إنسان تساوي لا إنسان، المخدرات تلغي إنسانيتك، ينسلخ الإنسان من عقيدته، يضحي بعرضه، يضحي بماله، يضحي بدينه، يضحي بوطنه، يضحي بحياته في سبيل المخدرات. أجل ما بعد هذا أيها الإخوة؟ المخدرات من أعظم الآفات. وأذكر لكم قصة حدثني بها بعض المسؤولين. شاب كان يعيش حياة مستقرة وكان له راتب ووظيفة مرموقة ومتزوج وعنده أولاد وبنات وعنده فلة، ويأتيه أحد زملاء الدراسة من قرن السوء الأولين من مروج المخدرات، زاره في البيت وشرب عنده شاهي وقال له: يا شيخ أنا جيت أزورك لأني سمعت أنك عندك مشكلة وأنك ما أنت مبسوط. قال له: لا والله ما عندي مشكلة ولكن الحمد لله. قال: لا أنا أعرفك، أنا زميلك، أنا أعرف منك بك. لا والله أن عندك مشكلة، وجهك مو طبيعي. طبعا كل واحد في الدنيا عنده مشكلة، فما زال يوهمه حتى قال: نعم والله يا أخي تعرف الدنيا والمشاكل والعيال قال له: والحل عندي. قال: وش؟ قال: عندي حبوب، ما قال مخدرات، لا قال: عندي حبوب مروقة زي الإسبرين وزي البنادول، هذه البنادول للصداع وهذه الحبوب للزهق والقلق، تشوف الدنيا وترتاح. جرب يا شيخ، التجربة أكبر برهان. وأعطاه شريط فيه 10 حبات. طبعا المخدرات لها تأثير وقتي على المخ والدماغ، أخذ حبة ارتاح كويس، غلقت الحبة ومفعولة طلبت حبة ثانية، غلق 10 راح يدور له. وطريق 1000 ميل تبدأ بايش؟ بخطوة. دور له قال: الحبوب اللي أعطيتني زينة يا أخي لكن غلقت، أبغى تعطيني. قال: كيف أعطيك بلاش؟ هذه نشتريها بفلوس. قال: بكم؟ قال: الشريط ب100، 10 حبات ب100، يعني الحبة ب10. قال: عطني ب1000. أخذ 1000 وغلقت، و1000 و1000 و1000، وسحب رصيده كله. بعدين فصل وظيفته، عاد على زوجته، يأخذ حليها بالسكين، باع أثاث بيته، انتهت حياته. لم يبقى عنده شيء إلا موكيت ممحص ما فيه شعرة ومساند من النجارة حقت الخشب، ما حد يشتريها، لو ما في شارع ما حد شالها. وكانت امرأته في الصباح تذهب إلى بعض المحسنين تأخذ صامولي بالمجان يوزعه بعض المحسنين، وكل يوم تطلب لها براد شاي من الجيران علشان تسويه غدا لأولادها، شاهي وصامولي بس. وهذا متسكع، ويوم من الأيام وهو يتلوى في المجلس مثل الثعبان من أثر عدم وجود المخدر، وإذا بطارق الباب وإذا بزميله، ويوم شافه انطرح على رجوله وطاح عنده: أنا عند الله ثم عنده، تكفى بموت. قال له: تبغى هذه؟ وراه شريط. قال: نعم. قال: ادخل يلا. لما دخل قال: جيب أي شيء في بيتك، جيب ثلاجة. قال: ما عندي شيء. قال: خذ المساند. قال: هذه ايش اقلب هذه؟ جت بنت صغيرة عمرها 7 سنوات في سنة أولى ابتدائي، خرجت قبل إخوانها، وجاء الرجل عند زوجته قال: سوي لنا شاهي. قالت: ما عندي شيء، عندي براد طلبته من الجيران لبناتي. قال: سوي ذحين بالقوة، بغى يذبحها. قامت سوت براد شاهي، ودخل البنت، أعطت البنت البراد في صحن وفنجالين، قالت: ودي لأبوك. ولما دخلت البنت والمريول عليها وشافها الخبيث أعطاه الشريط، قال: خليني أفعل في البنت وهذا الشريط تفضل. قال: خذها. وقام وأغلق الباب وأخذ البنت في زاوية من المجلس وفعل فيها الفاحشة، وذاك منطرح على حبوبه والعياذ بالله، والبنت تصيح وتصرخ، والأم في الخارج تصيح وتصرخ. وبعدين خرجت البنت والدماء تسيل من رجولها، والأم تحملها وتخرج بها إلى الشارع وتذهب بها إلى المستشفى، والرجل يقبض عليه ويودع في السجن، وتتشتت الأسرة وتتفكك شملها، وهذا ينتظر ما ينتظره المجرمون، والأم أصيبت بصعقة وماتت، والبنت أدخلت غرفة العمليات لإجراء ترقيع لها، وكارثة. بسبب ماذا أيها الإخوة؟ بسبب المخدرات. هذه آفة العصر. ولذا جهاز مكافحة المخدرات ليس الجهاز الرسمي، لا، كلنا أيها الإخوة، كل مسلم في عنقه أمانة يسأله الله عنها يوم القيامة، أن يكون عينا على المخدرات وحربا عليها، وأن لا يسكت ولا يتستر، وأن يبلغ طوالي، لأنه إن سكت أو تستر فربما يسلط الله عليه في عرضه وفي أولاده وفي بناته وفي زوجاته. من الآفات، لأن الوقت ضاق علي، الاستراحات، وهي العذاب والمقت. ما هي استراحة؟ هذه نار وجهنم، إيش استراحة؟ حين يسمر بعض الشباب إلى آخر الليل وهم على القنوات الفضائية أو على الإنترنت، يشوفون ما في العالم من الشر ويمسخون عقائدهم ويفسدون أخلاقهم ويضيعون أوقاتهم، أين هؤلاء من لا إله إلا الله؟ أين هم من هذا الدين؟ هذا والله من الضلال البعيد والعياذ بالله. أيضا السهر، وهذا آفة العصر أيضا، وعدم النوم المبكر والبقاء في الأرصفة وفي الشوارع وفي الطرقات وفي الحدائق إلى الفجر، ثم الذهاب إلى البيت قبل الفجر والنوم إلى العصر، مثل كلاب البدو. كلب البدو ما ينام في الليل، ينبح طول الليل، فإذا جاء الفجر دق بانهم إلى المغرب. هذا شأن كثير من الشباب الآن، وضيع صلاة الفجر والمغرب والظهر والعصر، ومن يوم يذل العصر قبل المغرب يستيقظ ويبدأ، مثل الوحوش التي ما تخرج إلا في الليل والعياذ بالله، وهذا من أكبر الفساد. أيضا السرعة وعدم مراعاة أنظمة السير في القيادة، وهذا ما نلاحظه في كل يوم، ما في عدد من أعداد أي جريدة إلا وتشوف في الأخبار حوادث السير، وتجد كلهم أكثرهم شباب مستعجل على الموت، من يوم تخرج يقول أبغى جائزة، جائزة الموت، ويأخذها ويجيك بدون نظام، بعضهم ما عنده أول شيء رخصة، كثير من الشباب ما عنده رخصة قيادة، لأن الرخصة لا تمنح إلا في السن الشرعي القانوني الذي يكون فيه الإنسان مؤهل. القيادة ليست معرفة كيف تقود، لا، القيادة قبل ذلك عقل وخبرة وتقدير للمسؤولية، إنما طفل ما يقدر مسؤولية ولا شرى سيارة ولا يعرف الآثار ويعرف يسوق، لا تعطيه سيارة إنه يسبب نفسه كارثة، قد يبدو يعني أمامك إنك تشفق عليه أو ترحمه، لا والله، والله الرحمة به والشفقة ألا تعطيه سيارة، أنت لما تعطيه تهلكه تدمره تعجل بوفاته، تجعل إما في السجن ولا في المستشفى معوق طول حياته. كم رأينا وعلمنا من الشباب الآن اللي تمنوا أنهم ما عرفوا السيارات، زوروهم شوفوا في أماكن المعوقين يا أخواني، والله لقد زرت شاب في الطائف في مركز التأهيل، ويقول هو أصلا من مكة من هنا، يقول كان مسرع من طريق مستشفى النور، يقول يبغى يلحق الفطور وماشي 180، يقول وانقلبت والآن لا يتحرك فيه شيء إلا رقبته، الأطراف حقته الأربع العمود الفقري كله ما يتحرك إلا هم، حتى العربة حقته تتحرك بالرأس بس. أي نعم، يقول ليت لي ما عرفت السيارات، يشيلونها إلى الكرسي ويرجعونه. أجل نمشي إلى المسجد أيها الإخوة، وأكتفي بما حصل، وطبعا في برنامج للإخوة بعد الصلاة إن شاء الله، وهو الحفل الختامي الذي توزع فيه الجوائز والدروع، فإلى المسجد ومن المسجد نعود إن شاء الله إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-110، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com